بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على النبي الكريم. من محورة أهل النين نقدم لكم الدرس 52 من شرح نوم قرة الأبصار بسيرة المشفع المختار مع فضيلة الشيخ أحمد النيني حفظه الله تعالى بتاريخ 12 فبراير 2019 ميلادية. لازلنا مع معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، وكنا قد توقفنا في الدرس الماضي عند قول اللمطي رحمه الله تعالى: ودرت الألبان إذ مسحت على ضروع من شياه شتى، كشاة عبد الله والمقداد وأم معبد من الأفراد. وكم من الأعيان قلبه انجلى بلمس يمناك بمشهد الملا، كآية العرجون إذ أضاء لولد النعمان في سوداء مطيرة عشواء إلى أن ولجا، فضرب الشيطان حتى خرج. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الكريم. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، تبرأت من حولي وقوتي واعتصمت بحول الله وقوته. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم. الله عظم قدر جاه محمد صلى الله عليه وسلم وأناله فضلا عليه عظيما في محكم التنزيل، قال لخلقه: صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، صلاة تملأ بها أركان العرش وما حواه، وتحول بها بيننا وبين الشر ومن نواه. رضي الله عن الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الأستاذ إسلام تولى انتاب إن شاء الله مع النص اللي قدمته من قرة الأبصار، حيث قدمتم: ودرت الألبان إذ مسحت على ضروع من شياه شتى، كشات عبد الله والمقداد وأم معبد من الأفراد. هو يتحدث عن معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، والمعجزة من أعجز الأمر إعجازا، فكان معجزا. عفوا، وسبق وأنا تناولنا أوجه خوارق العادات، وتم تقسيمها إلى المعجزة والإرهاص و الكرامة والمعونة والإهانة والاستدراج، والآية إلى آخر ما سبق وأن تم تناوله في درس من هذا النوع سابق. هون قال: ودرت الألبان، درار تنقال كثرة اللبن، معناها اللبن يعود عاد ياسر، قال الناقة درت والله، وبعد هون وعد بها عن اللبن عنه كثر. ودرت الألبان معناها كثرت، الألبان جمع لبن. إذ مسحت معناها حين مسح صلى الله عليه وسلم بيده المباركة الشريفة على معناها عطوه عنه أيده ألا أمرها على الضروع. ودرت الألبان إذ مسحت على ضروع من شياه، شياه معناها شمل الغنم، شياه ما فيهم اللبن كانوا، على ضروع من شياه شتى، معناها شياه متفرقة، لأن شتى عايدة جمع شتيت، معناها شياه متعدة ومتفرقة. وجعل يعدها فقال: كشاة عبد الله، عبد الله بن مسعود كانت عنده ش حايل لم ينزو عليها فحل، ما قطع عشرت، ما قطع باطل، وقع لها سبب إياك تعود ماخل، ما قطع باطل وقع عليها النزو. منين هم صلى الله عليه وسلم عنها تنحلب درت، ومنين شاف عبد الله بن مسعود هذه الحالة كان هذا سببا في إسلامه رضي الله عنه، فأسلم به. اللي الشمع قطع اللي بنقرب منها، ولا قط النزو اللي هو التعشير قد سبب لها فيه، معناها لم يقع عليها فحل ودرت، فرأى في الأمر معجزة فأسلم لأنه موفق. ابن مسعود موفق، أحد العبادلة المعروفين بالمكانة والعلم والصحبة، قاع وتولي النبي صلى الله عليه وسلم، أسلم به الحالة الغريبة هذه يشات عبد الله والمقدادي، المقداد بن عمرو البهراوي، قال هو من نفسه، قال أقبلت أنا وصاحبان لي وقد ذهبت أسماعنا وأبصارنا، أنهى عنهم عادوا في حالة من الجوع والجهد، متينة من الجهد معناها الجوع، فعرضنا أنفسنا على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يقبلنا أحد، ما راه حد يعادلهم ذاك اللي دوره، فأتينا النبي صلى الله عليه وسلم فانطلق بنا إلى أهله صلوات الله وسلامه عليه، فإذا ثلاث أعنز هذا التمعيز، فقال احتلبوا هذا اللبن، وذا بعد ما فيه بعد عنه مسح ضروع الشياه، لا قال فقال احتلبوا هذا اللبن بيننا، أنا حلب الشياه بيناتنا، ولا فيه عنه مسح ضروع ولا ضرع هذه الشاة، بعد ما هو هنا في القصة، فقال احتلبوا هذا اللبن بيننا، فكنا نحلب، فكان يشرب صلى الله عليه وسلم، كان يشرب كل إنسان، كل إنسان يشرب، فكان يشرب كل إنسان نصيبه، ونرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. إذن القصة بعض، قال فانطلق بنا اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم، انطلق بالقوم، وقلنا عنه المقداد ومعها اثنين، فانطلق بنا إلى أهله فإذا ثلاث أعنز، فقال احتلبوا هذا اللبن بيننا، فكنا نحلب، فكان يشرب كل إنسان نصيبه، ونرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم نصيبه من الليل فيشرب به، فوقع في نفسي ذات ليلة أن نبي الله يأتي الأنصار فيتحفونه، يعطوه ذاك اللي دور، يعطوه اللبن وذاك اللي دور، ما به حاجة، قال عنه ما به حاجة إلى هذه الجرعة، هو قال مشربها عايد، فشربتها ثم ندمت على ما فعلت، خشيت أنه إذا جاء فلم يجده يدعو علي فأهلك، فجعل لا يجيئني النوم، وأما صاحباي فناما، فجاء صلى الله عليه وسلم وكشف عن نصيبه فلم يجد شيئا، فرفع رأسه إلى السماء فقلت الآن يدعو علي، فقال اللهم أطعم من أطعمني وأسق من سقاني، قال فأخذت الشفرة وانطلقت إلى الأعنز أيتها أسمن أذبحها له، فإذا هن حفل كلهن، فعمدت إلى إناء فحلبت فيه حتى علته راوتهم، فجئت به إليه صلى الله عليه وسلم فشرب ثم ناودني، فلما عرفت أن النبي صلى الله عليه وسلم قد روي وأصبت دعوته ضحكت حتى عنه بقى على الأرض، فقال إحدى سوءتك يا مقداد، يعني إنك فعلت سوءة من الفعلات، فما هي؟ قال فقلت يا رسول الله كان من أمري كذا وكذا، قالوا لك نقول حالا في القصة حق. فقال صلى الله عليه وسلم ما هذه إلا رحمة من الله حق. إذن هذه قصة المقداد اللي الشات لبعض هي خلقت هاي الحالات اللي قلنا عركات إياه، كشات عبد الله والمقداد وأم معبده، أم معبد أم اللي عندها قصة عجيبة، أم معبد هي اللي في الهجرة كان صلى الله عليه وسلم، تعرفوا عنه معها أبو بكر ومعها عمرو بن فهيرة ومعهم دليلهم اللي ينقال له عبد الله بن أوريقط، وهو ذيك الساعة هذا الدليل كافر، ومنين جاءوا لأم معبد ينقال لعاتكته بنت خالد الخزاعية، كانوا في حالة فاصلين في راو ذاك اللي هراو من الطعام، كانوا مسنتين، فطلبوا منها لبنا فلم يجدوا ما راوه، فرأوا شاة عندها خلفها الجهد عن الغنم، شات عند هذا هي مخلف الجهد، مخلف الشدة عن الغنم. فقال عليه السلام: أتأذنين لي أن أحلبها؟ قالت: نعم. فدعا بها فاعتقلها ومسح ضرعها. هذه هي القصة اللي فيها أنه مسح ضرعها. غادي سابقتها القصة بعد اللي قال المقداد ما فيها أنه مسح ضرعها. فمسح صلى الله عليه وسلم ضرع هذه الشاة اللي شاة أم معبد، وسمى الله تعالى فتفاجت ودرت، أنها قامت الدر وعاد كأنها من بعد قوائمها لوقوع اللبن في الضرع، فتفاجت ودرت. فحلب صلى الله عليه وسلم وسقى القوم حتى رووا، وشرب هو آخرهم، كان هو الأول آخر. هذه قطعا معجزة عجيبة زادية. هذه الشاة اللي خلفها الجهد وأخبارها قاع واضحة وترى ما فيها ربيع، حلبها صلى الله عليه وسلم، واللي معاه كامل شربة وروية صلوات الله وسلامه عليه. هذا هنا وأم معبدين من الأفراد عندها معنيين. كان هي هذه أم معبد، هذه كانها من من من من أهل الشياه اللي كان يعد. والله هذه معجزات كل واحدة منها ليس لها نظير، معناها مفردة وتوف حق. وكم من الأعيان قلبها انجلى بلمس يمناك بمشهد الملأ، معناها هم اللي عن كم من الأعيان معناها الذوات، كم منها تحول، كم من الأعيان تحول، معناها عنها ذاتها تحولت، قلبها انجلى معناها تحولها ظهر، بلمس يمناك بمشهد الملأ، معناها لما مسها صلى الله عليه وسلم بيده الكريمة تحولت بمشهد الملأ، معناها بمعاينة من الملأ كامل، شاف ذاك اللي خلق، لأنه صلى الله عليه وسلم من يمسها تحولت. قال: وكم من الأعيان قلبها انجلى بلمس يمناك بمشهد الملأ، معناها بحضور جماعة الصحابة الأسرار الفضلاء. وهذا تم نقله بصفة متواترة إلى أن وصل إلينا اليوم الحمد لله، يحمل هذا الدين من كل خلف عدوله. هذا أيضا من المعجزات. هذا كيفاش؟ قال: كآية العرجوني إذ أضاء لولد النعمان في سوداء مطيلة عشواء إلى أن ولج فضرب الشيطان حتى خرج. هذه المعجزة اللي منها تحول الأشياء، تحول الذات والاستحالة، معناها تحولها إلى شيء آخر. ذاك منه آية العرجون، هو عذق من النخل، أعطاها النبي صلى الله عليه وسلم لولد النعماني، عيد هو قتادة الأوسي البدري صاحب العين التي ردها رسول الله صلى الله عليه وسلم له، أعطاها هذا عذق النخل هذا اللي أعطاه لا عد من حلته، في ليلة سوداء مظلمة وفيها السحاب، وصاحبها يصاب بالعشاء الليل يعود كأنه ما هو شواب اللي فيها ظلمة، يسوى صقلنا عشواء والله عشراء، لأن ضعوا عشراء مولي في القصة هذه، إلى أن ولج تميض بذاك العود، هذا كأنه مصباح مضيء منير، إلى أن ولج أنها دخل بيته وقالوا عنه له راه قدامه شيء أسود في البيت وعنه يخبطوا عنه. قال: فضرب الشيطان حتى خرج، الشيطان ضربه حتى خرج. زين، هذا قصته ذي هي رواه أحمد بسند صحيح أن قتادة بن النعمان صلى معه صلى الله عليه وسلم العشاء في ليلة مطيرة، ليلة مظلمة مطيرة، فأعطاه عرشونا وقال انطلق به فإنه سيضيء لك ما بين يديك 10، معناها 10 من الذرع، 5 ماطر قدامك وراك. العرشون هو هو هو هو سيف النخلة، والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. قال انطلق به فإنه سيضيء لك ما بين يديك 10، أي من الأذرع، ومن خلفك 10، فإذا دخلت بيتك فسترى سوادا فاضربه حتى يخرج، فإنه الشيطان. فانطلق فأضاء له العرجون حتى دخل بيته ورأى السواد وضربه حتى خرج. زين، هو عايد شاف جسم أسود في بيته وقالوا عنه شيطان وعنه يخبطوا عنه. إذن هذا من الآيات اللي هذا من الأمور اللي تنقلب فيها الذوات. هو كان عرجون من نخلة فانقلب إلى مصباح منير متقد، مع أنه ملي تم تمسك ملي بعودان وملي اللاتم سيف من الخل، لأنه ضرب بهم ملي ذاك السواد اللي جبر قدامه. هذا هو معنى وكم من الأعيان قلبها انجلى بلمس يمناك بمشهد الملاك آية العرجوني إذ أضاء لولدي النعمان في سوداء مطيلة عشواء إلى أن ولجا فضرب الشيطان حتى خرج. هي نسخة مطيلة 10، لأن قلنا عن الضوء عن الله يعود يضيء أمامه 10 أذرع وراهم اللي 10، أنا هظل بعد مشات عن 10 حق لين وقفوا عند بقية الدرس، لأن درس هون وقف هون إلى الحلقة المقبلة. السلام عليكم.